منهم من قضى نحبه وأنزل الذين ظاهروا Oh. ذکر شدت کیا.

والمؤمنين

والمتصدقين والمتصدقات والصائمات يا رسول الله وقد أخذنا فكر ماذا بالآية عشنا في رحاب الله وفي رحاب العلاج المريض والتي تلاها على مسار حضراتكم على أن أعلام قراءة الهرية العربية القار والمرئين لكفر حميدة مركز جرية بمحافظة الشرقية جديدة القار الشيخ عبد الشاهد الشعبان ليتجدير تلاوة المباركة عبر أثير مجلس الوعد العالية والعزة الكهربائية لصاحب المهندس عصام عبد السلكة المقيم يحيى شارع المال علي حي الشيخ خليفة على أقوى مجلس كراشات محافظة الشرقية براشد أيناس صلاح الأمير يحيى قام بهذه القيادة الواد الرئيس محمد عطيه على المسلم الزكريا وشكر الله عز وجل واستحقك وعز اجري واجرتك ولكن الله يحفظها به عن كل